بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحبوا بإخوتي وأخواتي الكرام الحضور المتابعين لنا في هذا المجلس المبارك وضمن هذه الدورة التأصيلية العلمية المتقدمة، والتي سنبدأ إن شاء الله من هذا الدرس بشرح متن من أهم متون الفقه، وهو كتاب زاد المستقنع للإمام العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد يسر الله تبارك وتعالى أن شرح في الدورة الماضية كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي رحمه الله، فناسب أن يكون الشرح في هذه الدورة لمتن أعلى من هذا المتن، أعني متن أخصر المختصرات. فكان الشرح لهذا الكتاب أعني زاد المستقنع. وقبل الشروع في شرح هذا الكتاب، أحب أن أقدم بمقدمات مهمة بشكل موجز. المقدمة الأولى: فضل الفقه في الدين. فضل الفقه في الدين، وذلك أن أعظم ما يحفز الإنسان للإقبال على شيء أن يعرف فضله، فإذا عرف فضله حفزه ذلك على السعي في طلبه والحصول عليه. ولهذا ينبغي للإنسان عموما ولطالب العلم خصوصا أن يعرف من فضل العلم وفضل الفقه في الدين ما يحمله على طلبه. والآيات والأحاديث الواردة في فضل العلم الشرعي كثيرة جدا، وليس الغرض في هذا المقام استقصاؤها بل ولا ذكر جملة منها، وإنما لعلي أذكر شيئا مما ورد بخصوص الفقه. فالفقه أخص من قولنا العلوم الشرعية، فالعلوم الشرعية تشمل الفقه وتشمل غيره. فمما ورد في الفقه في الدين الحديث المشهور، حديث معاوية رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث يفيد بمنصوصه على أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، هكذا يدل نص الحديث. أما مفهومه فيدل على أن من لم يتفقه في الدين ولم يسعى للتفقه في الدين فإن ذلك قد يكون والعياذ بالله دلالة على أن الله تعالى لم يرد به خيرا. فإذا أردت يا طالب العلم أن تلحق بركب الخيرية، فمما تلحق به بهذا الركب أن تسلك طريق الفقه في الدين. والفقه في الدين المذكور في الحديث أعم من الفقه بمعنى الأحكام الشرعية العملية، هو يشمل معرفة الأحكام الشرعية العملية، ويشمل معرفة الأحكام الشرعية الاعتقادية، ويشمل معرفة المراد بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أعم من الفقه بمعناه الاصطلاحي. ومن الأحاديث التي تبين فضل الفقه في الدين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم شبه ما بعثه الله تعالى به من العلم والهدى بالغيث الكثير من وجهين: الوجه الأول عموم النفع به، فالغيث نفعه عام وليس نفعه نفعا خاصا، وهكذا ما بعث الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى نفعه عام وليس نفعا خاصا. والأمر الثاني أن نفعه نفع عظيم في الناس، وهكذا ما بعث الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة فهو أعظم ما ينتفع به. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوالا ثلاثة للأرض مع هذا الغيث: كان منها أرض نقية، هذه الأرض النقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذا النوع الأول، أرض قبلت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير. والأرض الثانية أرض أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، لم تقبل الماء ثم تنبت العشب والكلأ الكثير، وإنما حفظت الماء للناس فشربوا منها وسقوا. أما الأرض الثالثة فهي أرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هكذا حال الناس مع الوحي، هكذا حال الناس مع العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من أصاب هذا العلم فعلمه وتعلمه وعلمه لغيره وعمل به، فهذا في الدرجة الأولى. ومنهم أناس والعياذ بالله يسمعون هذا العلم فلم يلتفتوا إليه ولم يرفعوا به، فهم كمثل الأرض الأجادب التي فهم كمثل الأرض القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال بعض العلماء: الذي يشبه الأرض التي قبلت الماء وأنبتت الكلأ هم العلماء الذين عرفوا النصوص الشرعية واستخرجوا منها الأحكام، عرفوا النصوص الشرعية أولا واستخرجوا منها الأحكام، وهم الفقهاء. ومنها أرض ليست بهذه الصفة، وهي الأرض التي أمسكت الماء لغيرها فانتفع به غيرها، وهذا يشبه حال من حفظ العلم لكنه لم يفقهه وإنما نقله إلى غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه. وكل هؤلاء على خير وإن تفاوتت درجاتهم، وإنما الطائفة المذمومة هي الطائفة التي انصرفت عن العلم فلم تتعلمه ولم تعمل به والعياذ بالله. ولهذا فإنه بقدر ما ينال الإنسان من العلم العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما ينال من هذا العلم ويعمل به تكون أو يكون نصيبه من الخيرية. هذه أو هذان الحديثان وغيرهما أيها الإخوة من أعظم ما يراقب طالب العلم في سلوك الفقه في الدين، ولا ينبغي أن الإنسان يصيبه الملل أو يصيبه السآمة لأنه التحق بدروس الفقه أو دروس العلم عموما لكنه لم يحصل شيئا مذكورا، وذلك لأنه لا يزال بخير ما دام ملتحقا بمجالس العلم وما دام حريصا على تعلم العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. يكفي مجرد سلوك الطريق إلى العلم حتى وإن لم ينل الإنسان العلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من أصاب علما كان ذلك طريقا له إلى الجنة، وإنما قال من سلك طريقا، مجرد سلوك طريق العلم بغض النظر عن القدر الذي يحصله الإنسان منه هذا يترتب عليه الثواب العظيم المذكور في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. المقدمة الثانية أيها الإخوة مقدمة مهمة عظيمة، وهي تتعلق بمراحل التفقه، وإن شئت فقل الطريقة المثلى التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم إذا أراد التفقه في الدين. وهذا يجيب على سؤال كثير من الناس الذين يقولون: نمضي وقتا طويلا في طلب العلم دون أن نرى لذلك أثرا واضحا في التحصيل. فأقول إن من أعظم ما يعين الإنسان على تحصيل العلم بعد توفيق الله تبارك وتعالى وعونه أمران: الأمر الأول أن يسلك الطريق الصحيح إليه. انظر إلى الطريقة التي سلكها العلماء في التعلم وتحصيل العلم فاسلكها. الأمر الثاني الصبر ثم الصبر ثم الصبر، فإنك ترى كثيرا من طلاب العلم إنما يؤتون بسبب فقد هذين الأمرين أو أحدهما، إما أن يكون الإنسان متشتتا ليست له منهجية واضحة في طلب العلم ولا في طلب الفقه، خصوصا تجده كل يوم يقرأ في كتاب أو يحضر درس أو يبحث مسألة ويتوسع فيها ويجهل المسألة الأخرى التي هي أهم منها أو نحو ذلك، أو أنه يؤتى من ضعف صبره وعزيمته، فإذا التحق ببرنامج علمي مؤصل مثلا لم يصبر فانقطع، أو إذا بدأ في مشروع علمي في خاصة نفسه لم يصبر فانقطع. فعلى الإنسان أن يحرص على هذين الأمرين: الصبر، وأن يسلك الطريق الذي سلكه العلماء من قبله فنالوا به العلم. وإذا تكلمنا بشأن الفقه خصوصا فيمكن القول إن مراحل التفقه في المسألة الفقهية خمسة أو ستة مراحل، وهي على الترتيب الآتي ذكره: المرحلة الأولى مرحلة الفهم والتصور الصحيح للمسألة، بمعنى أن طالب العلم إذا أراد أن يتفقه في مسألة ما فأول خطوة أن يتصور هذه المسألة ويفهمها بشكل صحيح دقيق، بشكل صحيح دقيق كامل. وهذه هي أول مرحلة، وهي أيضا من أهم المراحل إن لم تكن أهم المراحل. لماذا؟ لأن الإنسان لو أخطأ في فهم المسألة، في تصور المسألة بشكل صحيح، فكل ما سيبني عليه بعد ذلك من معرفة حكمها ودليله ونحو ذلك لا ينتفع به، لأن ما بني على باطل فهو باطل. مثلا من أول ما يتكلم فيه الفقهاء أحكام المياه، لو أن طالب العلم عرف حقيقة أو عرف حكم الماء الطهور لكن لم يعرف حقيقته، حقيقة الماء الطهور، هل ينتفع بمعرفة بحكمه؟ لا ينتفع. مثلا في الصلاة، عرف الإنسان أحكام السفر لكنه لم يعرف حقيقة السفر الذي يختص أو الذي تكون له هذه الأحكام، هل يستفيد من معرفة الأحكام؟ لا يستفيد. مثلا في الزكاة، طالب العلم عرف أحكام الخلطة في الأموال الزكوية لكن لم يعرف حقيقة الخلطة التي يرتب عليها هذه الأحكام. تأتي للمعاملات، شخص مثلا عرف حكم التورق أو حكم العينة لكن لم يعرف حقيقة التورق ولا حقيقة العينة، إما لم يعرفها بشكل مطلق أو لم يعرفها بشكل صحيح، هل ينتفع من معرفة أحكامها؟ الجواب لا، لأنه قد ينزل أحكام التورق على غير التورق. ولهذا لما يقول العلماء رحمهم الله تعالى التصور، فالتصور يشمل أمرين. أمر الأول تصور المسألة في كلام العلماء. الأمر الثاني تصور المسألة الواقعة عند الناس. فمثلا في مسألة التورق تحتاج أنت إلى نوعين من التصور. النوع الأول معرفة حقيقة التورق الذي تكلم فيه الفقهاء، وتعرف نوعا آخر من التصور، وهو أن تتصور المسألة الواقعية التي تبحث عن حكمها أو التي سئلت عن حكمها. لو أنك أخطأت في معرفة الواقعة أو أخطأت في معرفة حقيقة التورق عند الفقهاء، فالنتيجة أن حكمك على المسألة سيكون خاطئا ولا بد. ولهذا قال بعض العلماء كلمة ربما تكون صادمة لمن لم يتأملها، أما من تأملها فإنه يعرف حقيقتها. قال أكثر أغلاط الفتاوى في التصور. إذا نظرت في الفتاوى تجد أن أكثر أخطائها بسبب التصور، المفتي لم يتصور المسألة تصورا صحيحا فأفتى فيها فتوى غير صحيحة. ولهذا ينبغي أن يعتني طالب العلم عناية شديدة بتصور المسائل على وجهها تصورا صحيحا، ويعلم بأنه مهما حصل من المعارف المتعلقة بالمسألة دون تحصيله لتصورها تصورا صحيحا فإنه لا ينتفع بذلك. وها هنا مسألة، قد يقول قائل: كيف أعرف أني تصورت المسألة تصورا صحيحا كاملا؟ أقول إن مما يعين على هذا بعد النظر في كلام الفقهاء رحمهم الله، مما يعين على ذلك أن تنظر في نفسك هل تستطيع تحقيق هذا التصور الذي تصورته للمسألة في الواقع أم لا. لما تصورت أنواع المياه الثلاثة، هل تستطيع أن تعرف في كل مسألة تعرض عليك هل هذا الماء ينتمي إلى الماء الطهور أو الماء الطاهر أو الماء النجس؟ يفترض أنك إذا عرفت حقيقة كل نوع من أنواع المياه الثلاثة أنك تستطيع أن تحكم في كل ماء تراه هل ينتمي إلى النوع الأول أو النوع الثاني أو النوع الثالث. والمقصود باختصار أيها الإخوة فيما يتعلق بالتصور أن تهتموا به اهتماما شديدا، وأن تتأكدوا من صحة تصوركم وفهمكم له، لأن المشكلة أن الإنسان قد يظن أنه قد تصور تصورا صحيحا وهو ليس كذلك، فيكون تصوره تصورا خاطئا. أما الذي يعرف أنه لم يفهم المسألة فهذا أمره أيسر. إذن هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية معرفة حكم هذه المسألة وفقا لمذهب معتمد. ولهذا طالب العلم إذا أراد أن يسلك أقصر طريق وأفضل طريق للتفقه في الدين، تفقه في الأحكام الشرعية، فعليه أن يتفقه عن طريق المذاهب الفقهية. فإذا كان أهل بلده على مذهب المالكية تفقه على مذهب المالكية، وإذا كان أهل بلده على مذهب الشافعية مثلا تفقه على مذهب الشافعية. مثلا هنا لما كان عامة الناس وأكثر أهل العلم في بلدنا على مذهب الحنابلة، كان الاختيار لهذا المتن الفقهي الحنبلي. ولا ينبغي أن يزهد طالب العلم في كتب الفقه، لأن بعض الناس ربما يقول: أنا سأتفقه من الكتاب والسنة مباشرة، وهذا في الحقيقة غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأنك حتى تصل إلى القدرة على معرفة الأحكام من الكتاب والسنة تحتاج أن تتعلم علوم، ومن أهمها علم أصول الفقه. ليس الشأن أن تستنبط من الكتاب أو السنة، فهذا في مقدور كل أحد، وإنما الشأن أن تستنبط من الكتاب أو السنة استنباطا صحيحا على أصول أهل العلم. تستنبط استنباطا صحيحا على أصول أهل العلم. فالفقهاء يسروا الطريق لك، جمعوا المسائل ثم صنفوها ورتبوها ثم ضموا النظير إلى نظيره ثم ذكروا أدلتها، فلا شك أن هذا أيسر وأضبط لطالب العلم بكثير. ثم لو قدر بأنه بعد ذلك اتسع نظره في العلم، فلا أحد يجبره على أن يتقيد بمذهبه في كل مسألة، بل إذا اتسع نظره في العلم فله أن يخرج عن المذهب الذي تمذهب به في مسألة يرى أن مذهبه خالف فيها الدليل. لكن كونه من الأساس لا يعتمد كتب الفقه لا شك أن هذا تقصير. والواقع يا إخواني وأخواتي الكرام يشهد بهذا، الواقع يشهد بأن من سلكوا طريق التفقه عبر كتب الفقه حصلوا خيرا كثيرا في وقت وجيز. أما الذين سلكوا طريق التفقه من غير هذا الطريق فإنهم لم يحصلوا ما حصله الأولون. ربما تجد بعضهم يتوسع في مسألة ما ويجهل ما هو أهم منها، وهذا لا يكون عند طالب العلم الذي تفقه تفقها مرحليا عبر كتب المذاهب. المرحلة الثانية، إذا تصورت المسألة وعرفت حكمها وفقا للمذهب الذي أنت عليه، فإنك تعرف دليل المذهب على هذه المسألة. تصورت المسألة عرفت حكمها على هذا المذهب، تنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي معرفة دليل المذهب. وها هنا أنبه على مسألة هي في غاية الأهمية، وهي أن طالب العلم لا ينتفع بمعرفة الدليل إلا إذا عرف وجه الاستدلال به. أما كون طالب العلم يحفظ دليلا، سواء كان هذا الدليل سمعيا من الكتاب والسنة أو معنويا، دون أن يعرف وجه الاستدلال به فإنه لا ينتفع بهذا. لو أن الإنسان أخذ وصفا لمكان ما باللغة الإنجليزية وهو لا يعرف هذه اللغة، هل يدله هذا الوصف إلى مكانه؟ الجواب لا. ليست المشكلة في هذا الوصف، المشكلة فيه هو. أما هذا الوصف فإنه يكون دليلا بالنسبة إلى من يعرف اللغة. وهكذا الدليل لا يكون دليلا بالنسبة لك إلا إذا عرفت وجه الاستدلال به. ولهذا فإني أنصح إخواني الكرام بأن يقفوا عند كل دليل، سواء في هذا الدرس أو في غيره من الدروس، أي دليل لا تتجاوزه حتى تعرف وجه الاستدلال به. ثم المرحلة الرابعة من مراحل التفقه معرفة الخلاف في المسألة. وهذه المرحلة تؤخر، يعني المراحل الثلاثة الأولى يمكن أن يأخذها طالب العلم في وقت واحد، في وقت واحد. أما المرحلة الرابعة معرفة الخلاف والأقوال الأخرى في المسألة فهذه لا تناسب أن يأخذها طالب العلم في أول خطوة من خطواته، وإنما إذا أتم كتابا وضبطه على مذهب معين له حينئذ أن يتوسع في معرفة الخلاف في هذه المسائل. والمرحلة الخامسة هي مرحلة معرفة أدلة هذه الأقوال، مرحلة معرفة أدلة هذه الأقوال. والمرحلة السادسة مرحلة القدرة على النظر في هذه الأقوال وأدلتها والموازنة بينها. وهذه المرحلة لا يمكن أن يبلغها طالب العلم إلا إذا حصل حظا وافرا من أصول الفقه، إلا إذا حصل حظا وافرا من أصول الفقه. الإمام ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني له أربعة كتب تعرفونها، له كتاب العمدة ثم له فوق ذلك كتاب المقنع، ثم له كتاب الكافي، ثم له كتاب المغني، وله كتب فقهية أخرى. لكن لاحظوا هذه الكتب الفقهية الأربعة صنفها رحمه الله على مراحل. فالمبتدئين يناسبهم كتاب العمدة، كتاب على قول واحد متن مختصر مثل ما يكون في زاد المستقنع، ثم فوق ذلك كتاب المقنع. كتاب المقنع يذكر في المسألة الروايتين أو الوجهين عن الإمام أحمد، يعني كل مسألة فيها قولين يذكرهما. ثم الكتاب الثالث الكافي ضم إلى ذكر القولين أو الوجهين ذكر الدليل لكل منهما. كل هذه الكتب الثلاثة في دائرة المذهب. ثم الكتاب الرابع كتاب المغني شرح مختصر الخرقي ذكر فيه الخلاف العالي، ذكر فيه أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة والصحابة والتابعين وأدلتهم، وناقش أدلتهم ورجح رحمه الله تعالى. هكذا ينبغي أن يسلك طريق طالب العلم في التفقه. نحن في هذا الدرس إن شاء الله لن نتوسع في الشرح لأمرين. الأمر الأول أن الوقت محدود، والأمر الثاني وهو أهم أن هذا أنفع لطالب العلم. يعني في شرح الزاد إن شاء الله سيكون الحرص على تصور المسائل ومعرفة حكمها ثانيا، ومعرفة الدليل ثالثا. وقد نذكر أحيانا في مسائل قليلة قولا آخر في المسألة. لماذا؟ لأن الإنسان لو حصل هذه الثلاثة بشكل صحيح فإنه يستطيع أن يطلب الخلاف إذا أراده بنفسه من الكتب. أما ذكر الخلاف في مثل هذه المرحلة فإنه يشتت طالب العلم، وتجده ينتهي من الدرس وهو لا يعرف المذهب مثلا، تجده يعرف في مسألة المذهب وفي مسألة أخرى القول الذي رجحه فلان من العلماء أو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو غيره. بينما كونه يتفقه على المذهب في هذه المرحلة فيضبط المسائل تصورا وحكما ودليلا، لا شك أنه يحصل بذلك خيرا خيرا كثيرا. المقدمة الثالثة هي التعريف بهذا الكتاب. الكتاب الذي معنا هو كتاب زاد المستقنع لموسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله. هذا الكتاب هو اختصار لكتاب المقنع الذي ذكرته آنفا لابن قدامة رحمه الله. الزاد اختصار لكتاب المقنع، وهو من أهم متون الحنابلة المتأخرين، ولهذا عني العلماء به شرحا وتدريسا. ولو قيل بأن أهم متن فقهي اعتنى به العلماء في هذه البلاد هو متن الزاد لا كان صحيحا. واعتنى به العلماء كما قلت بالشرح والتدريس، فأشهر شروحه على الإطلاق هو شرح البهوتي رحمه الله الروض المربع، وهذا الكتاب مشهور ويدرس في الكليات الشرعية، وهو أشهر شروح الزاد، هو أشهر شروح الزاد لمنصور بن يونس البهوتي رحمه الله. ومن الشروح المعاصرة شرح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله، وهو المطبوع باسم الشرح الممتع. وها هنا مسألة تتعلق بالكتاب، وهي ما اسم الكتاب؟ زاد المستقنع. المؤلف رحمه الله كما سيأتي معنا لم يسمه زاد المستقنع، وإنما سماه مختصر المقنع، هكذا سماه المؤلف. فالذي يظهر أن المؤلف لم يسمه بهذه التسمية، وكذلك البهوتي في شرح الروض سماه مختصر المقنع ولم يذكره باسم الزاد. هل يعني هذا بأن التسمية بزاد المستقنع تسمية معاصرة؟ جواب لا. الذي يظهر أن هذه التسمية قد تكون من تلاميذ المؤلف رحمه الله أو من النساخ، لأنها موجودة على النسخ الخطية للكتاب، بل إن ابن العماد الحنبلي المتوفى سنة 71 و1000، ابن العماد الحنبلي المتوفى سنة 71 و1000 ذكر في ترجمة الحجاوي رحمه الله هذا الكتاب، قال: وله مختصر المقنع، وله مختصر المقنع الذي يسمى زاد المستقنع. فهذه العبارة من ابن العماد تشعر بأن التسمية بزاد المستقنع تسمية قديمة، وتشعر ثانيا بأن هذه التسمية ليست من قبل المؤلف نفسه وإنما من غيره، ولهذا قال: وله مختصر المقنع الذي يسمى، ولم يقل الذي سماه، الذي يسمى زاد المستقنع. ومعنى زاد المستقنع، الزاد هو الذي يأخذه المسافر من الطعام ونحوه، والمستقنع أي القنوع من القناعة. أما مؤلف هذا الكتاب فهو العلامة الفقيه موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي أبو النجا المقدسي ثم الصالح رحمه الله، وهو كما قلت من أشهر فقهاء الحنابلة المتأخرين. ولد رحمه الله سنة 95 و800، ولد الحجاوي سنة 95 و800، وتوفي سنة 962، توفي سنة 62 و900، فكان عمره رحمه الله نحو من 67 سنة. الحجاوي رحمه الله له عدة كتب مهمة، منها هذا الكتاب زاد المستقنع، وله كتاب هو من أهم متون الفقهية عند الحنابلة، بل هو أكبر متن فقهي عند الحنابلة، هو كتاب الإقناع، كتاب الإقناع للحجاوي رحمه الله تعالى، هذا أكبر متن فقهي عند الحنابلة ومن أهم الكتب. هذه لمحة يسيرة عن المؤلف الحجاوي رحمه الله وعن كتابه زاد المستقنع. وإذا أراد طالب العلم أن يتوسع في معرفة هذا الكتاب وما كتب حوله، يمكن أن يرجع إلى كتاب المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ بكر بو زيد رحمه الله. فالشيخ بكر بو زيد رحمه الله تكلم عن هذا الكتاب، كلاما حسنا يستفاد منه. ونبدأ الآن إن شاء الله في الكتاب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. الحمد لله حمدا لا ينبل أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد. نعم، قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف كما يصنع العلماء بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم يعني ابتدأ تأليف هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أؤلف هذا الكتاب أو أبتدئ بتأليف هذا الكتاب أو نحو هذا التقدير. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله حمدا لا ينفد. وصف حمده لله تبارك وتعالى بأنه لا ينفد، والذي لا ينفد يعني لا ينتهي، فالنفاد بالدال المراد به الانتهاء. قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فالنفاد بمعنى الانتهاء، ومن أخطاء بعض الناس الشائعة التعبير بالنفاذ بالذال، والنفاذ بالذال غير النفاد بالدال. ثم قال: أفضل ما ينبغي أن يحمد. فهو حمد الله تبارك وتعالى حمدا موصوفا بأمرين: الأمر الأول لا ينفد لا ينقطع، والأمر الثاني أنه حمد بأفضل ما ينبغي أن يحمد به الله تبارك وتعالى. ثم عطف بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فأفضل المصطفين هو النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، فجمع بين الآل والأصحاب مخالفة لأهل البدع. نعم. أما بعد، هذا مختصر في الفقه لمقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، قال المؤلف رحمه الله: أما بعد. وأما بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. أما بعد فهذا الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى الزاد، هذا المختصر. ولهذا يقول العلماء بأن هذه الإشارة إما أن تكون إشارة إلى شيء موجود محسوس، وهذا واضح، وهذا يكون فيما لو كان المؤلف كتب المقدمة بعد الانتهاء من تأليف الكتاب كما يصنع المعاصرون، فهو يشير إلى شيء محسوس موجود. أما إذا كان كتب هذه المقدمة قبل كتابة الكتاب في أصله، فهو يشير إلى ما هو متصور في ذهنه. واضح إخوان؟ فهذا مختصر في الفقه. تلاحظون أنه لم يسمه بزاد المستقنع، وإنما سماه مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، وهو أبو محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، وقد ذكرت كتابه المقنع قبل قليل. المقنع هو من أهم المتون عند الحنابلة المتوسطين، اعتنى به العلماء بالشرح والاختصار، واختصره الحجاوي رحمه الله كما في هذا الكتاب. هل سار المؤلف الحجاوي على صنيع ابن قدامة سيرا تاما؟ جواب لا. قلت قبل قليل بأن المقنع ذكر فيه الروايتين والوجهين، أليس كذلك؟ هل فعل هذا الحجاوي رحمه الله؟ الجواب لا، هو نص على أنه على قول واحد فلم يذكر في المسألة أكثر من قول، وإنما ذكر قولا واحدا، ثم ذكر أن هذا القول الواحد هو الراجح في مذهب أحمد، ذكر عنده الراجح في مذهب أحمد، وليس المراد الراجح من حيث الدليل، وإنما الراجح من حيث نسبته إلى الإمام أحمد، الراجح مذهبا لا دليلا. قال المؤلف رحمه الله: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت على ما على مثله يعتمد. المؤلف رحمه الله حذف مسائل من المقنع فلم يوردها في هذا المختصر، وأضاف مسائل وغير في الترتيب في مسائل، أضاف وحذف وغير في الترتيب. أما الحذف فليس بكثير، وإنما قال ربما حذفت منه مسائل، وبين سبب الحذف بأنها نادرة الوقوع. قال: وزدت ما على مثله يعتمد، وهذه الزيادات التي زادها الحجاوي رحمه الله على مختصر المقنع ميزها الشيخ عبد الرحمن العسكر في تحقيقه للزاد، الشيخ عبد الرحمن العسكر في تحقيقه لزاد المستقنع ميز هذه الزيادات التي زادها الحجاوي على المقنع، وقد بلغت عنده نحو من 750 زيادة، قد تكون زيادة تعريف، قد تكون زيادة مسألة، قد تكون زيادة مثال فقط بالتمثيل، بلغت عنده كما قلت نحو من 750 مسألة. وقد خالف الحجاوي رحمه الله تعالى المذهب في مسائل معدودة، يعني ذكر قولا آخر ليس هو الراجح في المذهب في مسائل معدودة، نبه على كثير منها وأكثرها البهوتي رحمه الله في شرح الزاد في الروض، وكذلك جمعها الشيخ علي الهندي رحمه الله وغيره. قال المؤلف رحمه الله: إذ الهمم قد قصرت، لما ذكر تأليفه هذا المختصر ذكر سبب الاختصار فقال: إذ الهمم قد قصرت، هذا هو سبب تأليف هذا المختصر، أن الهمم قد خسرت، همم طلاب العلم قد قصرت، فناسب أن يؤلف لهم مثل هذا الكتاب المختصر، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. ثم قال: وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. وهذا صحيح، هذا الكتاب مع صغر حجمه إلا أنه حوى قدرا جما من مسائل الفقه، طالب العلم إذا عرف مسائل هذا الكتاب بالمنصوص والمفهوم فقد عرف قدرا كبيرا من مسائل العلم. ثم قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة يعني لا تحول، لا قدرة للإنسان على التحول من حال إلى حال إلا بالله تبارك وتعالى. وبالمناسبة بعض الناس لا يقول مثل هذه الكلمة ولا يستحضرها إلا عند الأمور الدنيوية فقط، ولا يستحضر أنه يحتاج إلى هذه الكلمة في الأمور الدينية، فلا حول ولا قوة للإنسان على طاعة الله إلا بالله. ثم قال: وهو حسبنا ونعم الوكيل. معنى حسبنا يعني كافينا، ونعم الوكيل سبحانه وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ. كتاب الضمائر، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا ينزل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كأكون أو دهن أو بملح مائي أو سكن بنجس كره، وإن تغير بمكثه أو بما يشق صول الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سكن بالشمس أو بطاهر لم يقرأ، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالقته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالقه البول والعذرة، ويشق نسفه كمصانع طريق مكة فطهور، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله بكتاب الطهارة، والفقهاء رحمهم الله تعالى كما قلت اعتنوا عناية فائقة بترتيب مسائل العلم، ولهذا بدأوا بالعبادات، ثم ثانيا بالمعاملات، ثم ثالثا بالأنكحة وما يتعلق بها، ثم رابعا بالجنايات، ثم خامسا بالأقضية والشهادات، وذلك لأن العبادات يحتاج إليها كل مكلف. ثم تأتي بالأهمية أو يأتي بالأهمية بعدها أحكام البيوع، لأنه لا يستغني عن الإنسان، لا بد للإنسان من بيع وشراء ونحو ذلك. ثم يأتي بعده الأنكحة، لا شك أن هذه الأحكام يحتاجها الإنسان، لكن ربما يموت الإنسان ولم يتزوج، أليس كذلك؟ فليست بمثل حاجته إلى معرفة أحكام البيع والشراء. ثم الجنايات، والإنسان أيضا ربما يموت وهو لم يحتج إلى هذه الأحكام. وفي العبادات اعتمدوا ترتيب العبادات كما جاء في حديث جبريل رضي الله عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنه، في أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، فرتبوا العبادات بحسب هذا الترتيب: الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، وقدموا الطهارة لأنها شرط للصلاة، فيبدأون بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. كتاب، الكتب في اللغة من الجمع، وذلك لأن الذي يكتب يجمع الحروف، يضم الحروف بعضها إلى بعض. والطهارة في اللغة بمعنى النزاهة عن الأقذار، أما شرعا فعرفها المؤلف بارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فقول المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، يعني هذا مكتوب يجمع أحكام الطهارة، سواء أحكام المتطهر به أو أحكام المتطهر منه أو أحكام فعل الطهارة نفسها. الطهارة في اللغة كما قلت هي النزاهة والنظافة، أما شرعا فالطهارة تأتي بمعنيين. المعنى الأول الطهارة المعنوية، الطهارة المعنوية، وتكون بالإيمان بالله تبارك وتعالى ومجانبة المعاصي. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. هل المراد بنجاسة المشركين النجاسة الحسية؟ جواب لا، وإنما النجاسة المعنوية. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. طهارة هنا طهارة معنوية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من الشح والبخل ونحوها من الأمراض المعنوية. أما الطهارة الحسية فهي التي عرفها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والمراد عند الفقهاء إذا تكلموا في الطهارة مرادهم هي الطهارة الحسية فقط، لا يتكلمون هنا عن الطهارة المعنوية، وإنما ترد هذه عند الكلام في أحكام التزكية أو الكلام عن التزكية والسلوك، يتكلم العلماء عن الطهارة المعنوية. قال المؤلف رحمه الله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. أفاد كلام المؤلف هذا أن الطهارة على قسمين: القسم الأول ارتفاع الحدث وما في معناه، والقسم الثاني زوال الخبث. لاحظوا أنه قال ارتفاع الحدث، ما قال زوال الحدث. لماذا؟ لأن الحدث هل هو نجاسة حسية أو أمر معنوي قائم بالإنسان؟ هو أمر معنوي لا يزال وإنما يرفع، ولهذا قال ارتفاع الحدث. والحدث نوعان: الحدث الأصغر وهو الذي يرفع بالوضوء، والحدث الأكبر وهو الذي يرفع بالغسل. ثم قال: وما في معناه. الضمير يعود على ماذا؟ هل يعود على الحدث أو يعود على الارتفاع؟ يعود على الارتفاع، يعني ارتفاع الحدث وما في معنى الارتفاع. فمن أمثلة ما في معنى ارتفاع الحدث الوضوء المسنون. لو كان الإنسان على طهارة فحضرت الصلاة وهو على طهارة من الصلاة السابقة، إنسان توضأ لصلاة المغرب ثم حضرت صلاة العشاء وهو لم يحدث، هل يشرع له أن يتوضأ؟ نعم يسن، لا يجب وإنما يسن أن يتوضأ، أليس كذلك؟ هل الوضوء وضوء واجب أو وضوء مسنون؟ مسنون. هل هو رفع لحدث؟ هل هو طهارة؟ نعم هو طهارة، وليس رفعا لحدث، وإنما هو في معنى رفع، في معنى رفع الحدث. ثم قال المؤلف رحمه الله: وزوال الخبث. والخبث المراد به النجاسة، يعني إزالة النجاسة. فالطهارة تشمل هذين النوعين. ثم قال المؤلف رحمه الله: المياه ثلاثة. لماذا قدم بأحكام المياه؟ الجواب: قدم بأحكام المياه لأن المياه هي الأصل في الطهارة، فالمتطهر به هو الماء، ولهذا ذكر أحكام المياه. فالمياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. ذكر المؤلف رحمه الله الماء الطهور ثم الطاهر ثم النجس. الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال المؤلف رحمه الله: لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. هذا حكمه، أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور. وقوله النجس الطارئ يفيد بأن النجاسة نوعين: نجاسة طارئة وهي التي تسمى النجاسة الحكمية، ونجاسة أصلية وهي النجاسة العينية. فالنجاسة التي تطهر هل هي النجاسة الحكمية الطارئة أو النجاسة الأصلية العينية؟ النجاسة الطارئة. أما الشيء الذي في أصله نجس فهذا لا يقبل التطهير. أما النجاسة الطارئة التي أصابت محلا أو أصابت شيئا طاهرا فتنجس بها فيمكن تطهيره منها. قال المؤلف رحمه الله: لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة الطارئة غيره. فرفع الحدث وإزالة النجس مختصة بالماء الطهور فقط. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى استخدام الماء الطهور في إزالة النجاسة. ولهذا قال مثلا في دم الحيض: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ولما بال الأعرابي في المسجد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء. وهكذا. قد يقول قائل: التيمم ألا يحصل به الطهارة؟ الجواب بأن التيمم على المذهب كما سيأتي معنا مبيح لا رافع، لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة، وهذا سيأتي معنا. قال المؤلف رحمه الله: وهو الباقي على خلقته. هذا هو حقيقة الماء الطهور، هو الماء الباقي على خلقته. فالأصل في المياه هو الطهورية، لأن الطهور هو الباقي على خلقته. ثم الماء الباقي على خلقته قد يتغير، فهل إذا تغير يسلب الطهورية مطلقا؟ الجواب لا. التغير على أربعة أقسام: تغير يجعل الماء نجس، وتغير يجعل الماء طاهر ينقله من الطهورية إلى كونه طاهرا، تغير الثالث تغير يبقي الماء على طهوريته لكن مع الكراهة، التغير الرابع تغير يبقي الماء على طهوريته من غير كراهة. لاحظتوا يا أخوان هذه الأقسام الأربعة. بدأ المؤلف رحمه الله بأول قسم فقال: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. إذن هذا النوع الأول من تغير الماء الطهور، وهذا النوع يبقي الماء على طهوريته لكن يكره استخدامه. التغير بغير ممازج يعني تغير الماء بشيء لا يمازجه، ومثل المؤلف بذلك بقطع الكافور أو الدهن. لو وضع في الماء قطع كافور أو دهن، هل الدهن يمازج الماء أو يبقى متميزا عنه؟ يبقى متميزا عنه. ولهذا تغير الماء بغير الممازج لا يسلبه الطهورية. قال أو بملح مائي، يعني تغير بملح مائي. لماذا إذا تغير بملح مائي يبقى طهورا؟ هل لأن الملح المائي غير ممازج؟ قوله أو بملح مائي ليس عطف على كافور أو دهن، وإنما عطف على بغير ممازج، يعني تغير بغير ممازج أو بملح مائي. الملح المائي هو الذي أصله الماء، ولهذا بما أن أصله الماء فإذا تغير الماء به فإنه يبقى على طهوريته، لأنه تغير بشيء أصله الماء. وقوله بملح مائي يخرج الملح المعدني، فلو تغير بملح معدني معدن وليس من الماء فإنه لا يبقى على طهوريته، بل يكون الماء طاهرا في هذه الصورة. أو سخن بنجس، كذلك إذا سخن بنجاسة، سخن الماء بنجاسة فإنه يبقى طهورا لكنه يكون مكروها. ولماذا قالوا بالكراهة؟ قالوا بالكراهة خروجا من الخلاف. ثم ذكر التغير الثاني، وهو تغير بشيء لا يسلبه الطهورية بل ولا يجعله مكروها. قال وإن تغير بمكثه، هذا الأمر الأول، أو يعني تغير بطول المكث. أحيانا الماء إذا طال مكثه في المكان تغير لونه، أليس كذلك؟ فإذا تغير بمكثه أو تغير اثنين بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر، يعني سقط فيه ورق شجر أو نبت فيه شجر فتغير الماء، الضابط أنه يشق صون الماء منه. يصعب أن تصون الماء من أوراق الشجر أو مما ينبت فيه. ثالثا أو بمجاورة ميتة، يعني تغير بالمجاورة، بمجاورة النجاسة. ولم يتغير بأن النجاسة وقعت فيه، بمجاورة ميتة. ثالثا أو سخن بالشمس أو بطاهر، يعني سخن بشيء طاهر. ما حكمه؟ قال لم يكره، يعني يبقى على طهوريته وليس فيه كراهة. الماء المسخن أو الماء المتغير بطول المكث أو المتغير بما يشق صون الماء عنه أو المتغير بمجاورة النجاسة. ثم قال رحمه الله ونستعمل في طهارة مستحبة، ذكر مسألة يبقى معها الماء طهورا لكن يكره استخدامه، يعني مسألة ملحقة بالتغير بغير ممازج، وهي البقاء على الطهورية مع الكراهة. قال ونستعمل في طهارة مستحبة، قوله طهارة مستحبة تخرج الطهارة الواجبة. طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة على المذهب كما سيأتي معنا مستحب وليس بواجب، وغسلة ثانية وثالثة، لأن القدر الواجب في الوضوء هو غسلة واحدة، أما ما زاد على الغسلة الواحدة إلى ثنتين أو ثلاث فهو سنة. قال كره، فالماء المستخدم في طهارة مستحبة حكمه مكروه، يعني يصح أن يتوضأ أو تزال به النجاسة لكن مع الكراهة. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن بلغ قلتين، ولعلنا نستكمل هذه المسألة إن شاء الله في يوم غد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.